بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. قبل أن نبدأ لابد لنا أن نعتذر لكم أحبتي حول الخلل الفني في الحلقة السابقة، حياكم الله والعذر عند كرام الناس مقبوله. أحبتي أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة، دعوني ابتداء أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضر المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. خيري من بغداد كان سؤال أنه في الصلوات الواجبة أو المستحبة من أريد أقرأ القرآن ما حافظه فألزم القرآن وأقرأ، هل هناك إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين، اللهم صل على محمد. تجوز قراءة سورة الحمد وكذلك السورة في الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، يجوز قراءتها في المصحف الشريف، يعني بإمكان المصلي في أثناء الصلاة إذا ما حفظ السورة بإمكان أنه يتناول المصحف، يفتح المصحف ويقرأ السورة اللي يريد يقرأها بالمصحف، هذا يجوز بالفريضة يجوز وبالنافلة يجوز. وكذلك أيضا إذا مثلا يريد يقرأ دعاء معين في القنوت أيضا بإمكان أن يفتح واحد من كتب الأدعية فاتح الجنان ضياء الصالحين ويقرأ به أيضا في أثناء الصلاة يقرأ الدعاء. أحسنتم سمحت السيد. نأخذ أول اتصال من الأخ أنمار من ديالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أنمار. ممكن فالسؤال المولانا تفضل. أصل أظافر من غصن وين أخليهن؟ أها جيد. والسؤال آخر، الشعر إذا وقع إيه؟ يعني هل يجوز دفنه أو شيء؟ الشعر قصدك شعر بعد الزيان بعد الحلاقة لو يتساقط لو شلون؟ شعر الرأس والأظافر إذا قصيناهن. واضح، رحم الله. شكرا والدي. يا أنوار. حياك الله. أم جواد معانا البصرة، السلام عليكم يا أم جواد. عليكم السلام. حياك الله حجي. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويبارك فيك. هذا السؤال من السيد. تفضلي. والله إدارة إذا مثلا عدة ويطلبك على السلعة مثلا هو تقيها نعم حلال حرام. بس عيدي للسؤال أم جواد. نعم مثلا يجيك محتاج ويقلق يقول لك أعطينا هاي هو تدري زنبي إيه إدارة مثلا يطلبك على شيء زين يطلب من عند الشغلة يطلبك مثلا على السلعة محتاج تقيها يعني ما يرجع لك إياها بعد هاي السلعة؟ طبعا الام جواد جارش يجي يطلب من عند السلعه وبعدين ها ام جواد ما ادري ام صباح ام صلاح معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله اختي تفضلي. رحم الله والديك. خليك تسالي. تفضلي. يعني بالنسبة لفدية الصوم ايه فدية الصوم يعني انا بغداد يصير اوديها الكربلاء ما يمي فقرة واضح واني سساس صحيح ايه بالنسبة للصوم يعني انا اعرف الصوم يعني وادي فهم يطع علي يعني كفارة وفدية رحم الله والدي. ما كنت تعلمي ما كنت تدري انه صوم واجب؟ لا والله لا ما نسي نقرأ قرآن وما حد وجهنا عند ذاك الوقت الستينات سبعينات فهسه أنا قضيت الحمد لله قضيته كله قبل الفدية والكفارة يعني أدفع لو أنت تجي استفسار للسيد إذا أمكن. واضح واضح واضح واضح رحم الله والدي. شكرا يا أم صلاح. جيد، سؤال آخر من الحلقة السابقة سيدنا السيد قحطان من بغداد يقول بالنسبة لبيع الرصيد الآجل بالآجل مع زيادة طبعا على السعر. نعم، بيع الرصيد بالآجل يعني لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة شهرين سمحت السيد السيستاني دائما ظل عند أشكال به عند احتياط وجوبي. فأما العمل بالاحتياط وترك بيع الرصيد بالآجل أو الرجوع في هذه المسألة الاحتياطي، رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أحسنت. نأخذ اتصال آخر من الأخ أبو نرجس من بغداد. السلام عليكم. أبو نرجس تفضل. أبو نرجس إذا كان يسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو نرجس. تفضل. بس عندي سؤالين راجحني. تفضل. عندي شو هذي وسوسة قوية. شنو قوية؟ إيه وما نام شوي يعني شلون يقول نام ما مرتاح لي. أبو نرجس شنو قوية قلت قبل القوية شنو؟ شنو هي القوية؟ عندي مثل وسوسة يعني داخل. ها وسوسة. صدري. إيه حلو. إيه وياك. وسوسة حول شنو يعني؟ وسوسة حول شنو؟ شنو الموضوع اللي دائما أنت؟ شنو الموضوع؟ شنو الموضوع اللي دائما أنت عندك وسواس بي؟ ألو. تفضل سؤالك الآخر يا أبو نرجس. والله بس شنو رأيك بشرحات السيد جمال الحيدري؟ يعني احنا هنا ابو نرجس انا دائما ما اشرح حلو هذا الموضوع اسئلة فقهية ما لنا علاقة بالشخصيات، واي سؤال خارج حدود الفقه ما ممكن انه نطرحه في هذا البرنامج. شكرا جزيلا للاخ ابو نرجس. ابو محمد من البصرة. السلام عليكم ابو محمد. ابو حسين من بغداد. السلام عليكم ابو حسين من بغداد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسين. الله يسعدك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. السلام عليكم السيد. الله يسلمك. حياكم الله أهلا وسهلا. يخليك. تفضل يا أبو حسين. سؤالي عندي أخوي مرات يعني هو أكثر شيء ملتزم بالصلاة. زين. شو المشكلة؟ أنا مرات عندي يعني فلوس بيها يعني مثلا أكون جيد مظالم. إذا أعطيها مثلا للفقراء. يعني متقطع متقطع بالصلاة لو أصلا ما يصلي ومرات يصلي وليس بالوضع الحالي يصلي مرات يعني يصلي مرات قليلة. واضح. سؤالك الآخر. شكرا جزيلا حبيبي أبو حسين حياك الله. مي معانا من بغداد. السلام عليكم يا مي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حبيت أسأل على البشرة الخشنة. نضطر إنه نستخدم الكريمات. زين. الكريمات هذه هل يعني تسد المسامات اللي هي من مثلاً نيجيا وغيرها وتمنع الوضوء أو تبطل الوضوء. واضح. ويعني من فضلك شنو المعيار اللي احنا نقدر نستعمله بالنسبة للقيمات الموجودة؟ ممنونين. واضح يا مي. شكرا يا اخت مي. اكو سؤال اخر. ابو حيدر معانا من بابل. السلام عليكم يا ابو حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو حيدر تفضل. اخوي العزيز بس سؤال. انا عسكري ويصير يجوز الصلاة بالسلاح الشخص المسدس. واضح. أشكرك. حياك الله يا ابو حيدر. ابو علي معانا من البصرة. السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو علي. حياكم الله اهلا بكم اهلا وسهلا. سؤالي تعلق بالخمس جزاك الله خير. تفضل. سيدنا عند أحد أصدقائنا بالنسبة للخمس السادة عليه 3 ملايين دينار. زين. وهو سلمها لسيد محتاج. يعني بس في لحظة أبو حيد أبو علي بس سهم السادة 3 ملايين لو كله 3 ملايين. أي نعم سهم السادة فقط 3 ملايين. ها جيد. وهو سلمها إلى سيد فقير محتاج. كلها. شرط عليه شرط. شرط عليه شرط أن يرجع له مليونين على شكل هبة. شلون يعني يرجع له مليونين على شكل هبة؟ أنا سبب الآن إذا سيدنا هاشم ملايين إذا كنت محتاج. واضح واضح. اشترط عليك أن ترجع لي مليون بشكل إذا لأن أنا هم محتاج. جيد. يعني بهذا الصورة سواها الأخ. فهسه هو يسأل هذا الولد يقول أنا هسه هذا عملي بيشكال هاي الصورة أو ما بيشكال. واضح. فإذا المسألة صحيحة إن شاء الله ماكو شيء. بس إذا في أشكال أنا شو أسوي هسه؟ أبري بنتي أرجع خمس مرة ثانية أنطي هاي المبلغ أو شو أنا أسوي يعني اللي أبغى أزلني. واضح. شكرا يا أبو علي. أبو عباس من الديوانية، السلام عليكم، حياك الله بارك الله بك أبو عباس، الله يسلمك يا عزيزي. قبل فترة وجهتكم السؤال هذا، بس أنا يعني ما طلع يقين كامل بي، يعني ما أعرف يعني السؤال شنو هو السؤال؟ أنا أحمد الحلال جاي يجيبونه من الرمادي ومن الفلوجة ومن سوريا جاي يجيبونه. شي يجيبون؟ الحلال حوز حوز يعني مواد. استاذ احمد هسه الحلال جاي يجيبونه بمجال يعني اكلات تشتري واكلات ما تشتري، اكلات يقول هذا حلال مخصوب ما ينباع. شنو انتم متاكدين ابو عباس؟ متاكدين انه هذا مخصوب؟ ربما الرجل مشتري وجايبه. احنا استاذ احمد نعرف، احنا نقول ما تعبان مهجر، انا يعني كلها متهجر، ما نعرف حل على يعني يجيب الصوره الصحيحه تجيب الناس، يعني بالصوره الصحيحه بالوثائق الكامله يعني. واضح واضح واضح. شكرا يا ابو عباس. ابو كرار من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو كرار. بس استفسار سؤال، شنو حكم نعم ابو كرار؟ وكرر رحمه الله والديك. شنو سؤالك؟ بس السؤال ما حكم دخول العلم الأطهار وانت منزلك في مجالسة المسلمين، هل يجوز أم لا يجوز؟ دخول الأئمة، شنو دخول العلم الأطهار؟ شنو دخول الأئمة؟ المجنبي يعني قصدك؟ أبو كرار. نعم أبو كرار، شنو دخول مراقد الأئمة قصدك يعني؟ اي نعم نعم، مراقد الأئمة الأطهار وانت في مجلس المسلمين. نعم يعني ما سلميت يجوز يدخل للمراقيد. نعم واضح. شكرا يا ابو كرم. سلمان معنا من ميسان، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم يا سلمان، تفضل عزيز. مولاي انا ماخذ 25 ورقه. زين عندي محل اشتغل. اي أعطي إكرامية من عندي 200 ألف مرات 150 بالشهر. لمن تعطي إكرامية؟ صاحب المبلغ؟ صاحب المبلغ نعم. يعني هو مشترط عليك تعطي هاي الإكرامية لو لا؟ لو ما مشترط عليك؟ بدون شرط. ها. بدون شرط. واضح. شكرا يا سلمان، حياك الله. دعاء معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام بنت. عليكم السلام. تفضل تفضلي. في الوضوء. جيد. ما يصير الصومين الاثنين والجمعة؟ واضح. أهلا وسهلا. نبيل معنا من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا نبيل، تفضل. سؤال. يعني سر الناس الواحد يتوضا بالحمام يعني والصلاة. واضح. حياك الله. عبد الله معنا من بابل، السلام عليكم. حياك الله بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل. عظم الله اجوركم واجوركم، حياك الله بارك الله فيك. الان كان سؤال لسعيد. نعم تفضل. رحم الله عليك. اكو ايه بالقران اي يقول انما التوبه تعني الذين يعملون السوء بجهاله. اي هاي كلمه الجهاله يعني تخص فقط بزمان الرسول صلى الله عليه واله، لو بزمننا هذا يعني هسه المؤمن اذا ارتكب خطيئه او ارتكب معصيه لا هاي جهالة، لو جهالة يعني اللي ما يعرف عن يصوم ويصلي أو غيرها. واضح. شكرا يا عبد الله. علي معانا من ذي قار، السلام عليكم يا علي. علي من ذي قار. السلام علي. علي ماذا كان يسمعني؟ علي من ديقار. علي، علي من ديقار تسمعني؟ علي أبو علي من الناصرية. ها أبو علي من ديقار ولا من الناصرية؟ الناصرية. نعم تفضل يا أبو علي. شلونك أستاذ؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سلام عليكم السيد. سلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل يا أبو علي. أولا سؤال ومداخلة. نعم. سؤال، أنا موظف بالمركز المدينة. زين. والأهلي تبعد يعني بيت الأهل 30-40 كيلومتر. زين. أبغى يومين بالدوام ويومين بالبيت. يومين بالدوام يومين بالبيت. نعم، وهاي المدة صار لها أكثر من 5 سنوات ومستمر يعني. صار لك 5 سنوات على هاي الحالة؟ أكثر من 5 سنوات. أها. ومستمر. نعم، أي بالنسبة لقضية الصلاة والصيام هاي القضية. واضح. من غير الدوام أنا هم أسافر هواي الناصرية أدي أعمال قطع هواي يعني. جيد. أبو علي يبدو كان عنده مداخلة بعد السؤال، ما أدري إذا يقدر يتصل مرة أخرى. إخلاص من إخلاص؟ إخلاص من ديقار. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله أختي. تفضل. عندي سؤال. نعم تفضلي. الملابس إذا أخليهم بالغسالة يعني إلا مثلا من أريد أعليهم واحد واحد، لو يعني مثلا أسمع عليهم وإنه بالغسالة. واضح. يعني ضمن الملابس اللي تخليهم بالغسالة به النجاسة حتى تدين السمين وشطفيهن أو شون؟ قطع الاتصال مع الأخت. خلاص. أبو زهراء معانا من ديقار. السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو زهراء. تفضل. السؤال الأول، المعروف مكروه التبول بالحمام، شنو حكم المعروف؟ شنو المعروف؟ المكروه التبول بالحمام جزاكم الله. زين واضح. فأكو مجموعة صحية داخلها يصير شاور الصبح ويصير مقعد للفضلات. هذا شنو حكمه يعني؟ نفس البلاية نفس المنطقة أكو شاور الصبح يعني يدوش وأكو يعني مقعد للفضلات. سؤال آخر عندك؟ شنو سؤال آخر؟ بعض الأخوة أصحاب المواكب يستحضرون صندات من الماء. شو يسوون؟ صندات من الماء يعني يرون بها الزوار الأربعينية بشكلات. أبي إيش كان هذا الماء؟ هذا ما يكون صاحب الموكب هذا الماء وين مخليه؟ الماء وين مخليه؟ هاي الصندة وين مخليه؟ الماء يستخدمون في الموكب ويعني يزقون بشكلات الموكب. زين. يعني ما يكون هذا بدون حداد طبعا، بدون كباية يعني ما يحاول تحديد راح القانون مال العدوان الماء. واضح. شو حكم هذا؟ واضح. شكرا يا أبو زهراء. شكرا جزيلا يا أبو زهراء. هادي معالم الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا هادي. بلا زحمة بدي كم سؤالين أو ثلاثة. زين. أنا بدي المفاصل. زين. إي. يعني من أقعد على الصلاة ما أقدر أقوم بعد. زين. من أقعد أصلي على الكرسي ما أقدر أقوم. زين. هذا السؤال واحد. زين جيد. السؤال الثاني، تكرم من أطلب للكواليت؟ يعني ما عندنا احنا كواليت غربي بالبيت، وانا لازم على غربي بسوي لحد بسوي لي يعني يشتري لي من هذا الكرسي. كرسي نعم. ومرات وهاني أو مثلاً أطلع برا يعني خارج البيت. زين. ما كرسي مثلاً. إيه؟ أبو تكرم أبو وأنا واقف وأغسل وأشطح رجلي. واضح. أبو وأنا واقف. واضح. يعني ما أقدر أقمص. أها. واضح. المشكلة ما أقدر أقمص يعني بدي أنزل محددات يعني. واضح واضح جدا يا حبيبي. عندك العافية إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. محمد معانا من ذي قاسم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا محمد. عندنا بيت مهاجرين مخلينا أراقب شهر إمنا والكمورد لأن إحنا باعتبار ما عندنا راتب من الدولة. إيه؟ هذا علي خمس البيت لو ما عليه. يعني تعدكم بيت آخر ساكنين بيه؟ إيه بيت ساكنين بيه وبيت ثاني مهاجرين. واضح. شكرا يا محمد. رشا معانا من بغداد. السلام عليكم يا رشا. وعليكم السلام. حياك الله. قبل فترة يعني سأل واحد من المتصلين عن التربة ممكن نطلبها ونصلي عليها. زين. وما سمعت إيش قال السيد. ممكن إذا يعني أعرف ليش. واضح. شكرا يا رشا حياك الله. أم عباس معانا من النجف. السلام عليكم أم عباس. السلام عليكم. عليكم السلام أختي تفضل. عندي سؤالين. نعم. صدق ما يصير واحد يصلي صلاة الليل وصوم إذا مطلوب ما يصير المستحب إذا يعني مطلوب صوم الصلاة. زين. يعني ما يصير صلاة الليل وصيام المستحب. واضح. شكرا يا ام عباس. عندي سؤال اخر. ام عباس عندي سؤال اخر. ما عندي. حياك الله. راضي معانا من ميسان. السلام عليكم يا راضي. شلونكم؟ حياك الله يا راضي. شلون سيدنا؟ اهلا وسهلا حياكم الله. شلون صحتكم؟ الله يبارك. لازم عندنا سؤالين. تفضل. والله عندنا طفل عمره 4 اشهر. زين الله يخليك. اي وهي ترضى عليه وقاعدة زوع مرات على الفراش وهذا ما أدري بحكم شيء يعني طاهر ما طاهر. واضح. إيه. إن شاء الله. وسؤال ثاني بالنسبة للأظافر يعني الحرام حلال يعني ما الزيدين. الأظافر شنو شبيها؟ يعني حرام حلال واحد بقيها ما يقصر في الطول. ها يعني الأظافر هي طبيعية. إيه هي طبيعي يعني بشو شوي طول دي شيء طولان شوي يسوي. واضح. شكرا يا راضي. ابو باكر معانا من السماحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو باكر. عندي سؤالين حول الصلاه. نعم. انا كنت اصلي وصلت الفاتحه ما اقول اياك نعبد واياك نستعين. اقول اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد ما تقول نعبد. إيه. لا ما أقول أقول إياك نعبد وإياك نستعين بعدين انتبهت هنا ترى انتبهت ولا أقول يعني ما شنو تدري ما شنو تدري مخليه يقول إياك نعبد وإياك نستعين ما يكمل هذا النوع. واضح. سؤالك الآخر. إيه سؤال. أنا شفت مريض. زين. وصلاة يعني ما أنا مريض ما لها قيمة عندي كانت يعني وأنا قاعد يعني وأنا قاعد بعدين الحمد لله صلي زين عشان أقدر أصلي وأنا قاعد. هلا يجوز أقضيها على الصلاة. واضح. حياك الله. أم عمر. لو عمر. عمر من بغداد تفضل. عزيز عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا أدحم عليك بس سؤال على مود ال البخار مال الحمام. بخار الحمام مشترك. عندي اشكال بخار الحمام ايش فيه؟ حمام مشترك يعني جدك الله سواليت وحمام عندي اشكال يعني بخار من يبعد. ها اي والله. واضح. حياك صبيحة معانا من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. حياكم الله حجية. تفضلوا. عليكم السلام. تفضلي أختي. العفو عندي سؤال. تفضلي. عن الصلاة أسأل. أي. عندي صلاة قبل يعني ما كنت أدري من الدورة يعني قضاء. أها. وقضيت مدة يعني تقريبا 10 سنوات على عفو بها. ومطلوبة صلاة يعني الشبابي. أول السنين يعني من عمر 9 سنين إلى 13 سنة يعني صليت. زين. يعني شلون هاي حكم هاي يعني هاي كنت قضيت أجعلها يعني مكانها أو أقضي. أها. واضح. أم عباس معانا من واصل. السلام عليكم أم عباس. سلام هلا ومرحبا سيدنا. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. مرحبا سيدنا. كل سؤال فضلت فضول سيد يعني تصير مشاكل دائما بحياتنا اليومية ايه ويمنع علوية يعني احنا نروح نكشف عدها تقول كل ما تكشف لنا تشوف حولي مذبوح بالمراح مالتنا يعني هذا الحول يعني ما اذكر نادرته او لا ذبحه شنو حكمه شنو عيدير بالهاي بالاخير الجزء الثاني شنو يعني الكشافة من تشوف انه تشوف انها المشاكل تشوف حولي مذبوح بالمراح شنو مذبوح يعني حولي يعني عجل مذبوح بالحوش مالتنا زين يعني هذا شنو انا ما اذكر نادرة اذبحة او لا واضح يا عباس شكرا جزيلا شكرا الاخ المخرج واسئلة كثيرة وشكرا جزيلا لجميع الاخوة والاخوات المتصلين ظل عندنا سؤال أخير من الحلقة السابقة رحمن منعم من ديقار يقول أكو أحد الأخوة الموظفين يجي للدائرة يبصم ويطلع خارج الدائرة ويرجع عما نهاية الدوام يبصم ويروح له وراس الشهر يستلم راتبه شنو الحكم هذا يعني هذا عقد إجارة عقد التوظيف بين الموظف وبين الدائرة هذا عقد إجارة فيجب على الموظف التقيد بهذا العقد بجميع فقرات هذا العقد من ضمن هذا هو قضية الدوام فالعقد الإجارة هذا عقد التوظيف بالتأكيد أنه الموظف إلى بداية الدوام وإلى نهاية مثلا يبدأ الدوام في الساعة 8 وينتهي في 3 فعليه أنه يتقيد في ابتداء الدوام في انتهاء الدوام إذا تغيب عن الدوام كليا أو جزئيا يعني ساعة أو ساعتين ما يستحق الراتب هذا اللي أخذه عليه أنه هذا الراتب يتصدق به على الفقراء المتدين إلا إذا كان المدير عنده صلاحية يعطي إجازة زمنية لهذا الموظف ساعة أو ساعتين أو يوم مثلا نعم يستحق الراتب أما إذا لا من دون إعطاء إجازة أو أعطى إجازة وكان من دون صلاحية أحيانا المدير ينطي إجازة لكن من دون صلاحية ما عنده صلاحية ينطي فأيضا هذا ما يستحق راتب إذا المدير ما عنده صلاحية نعم يستحق راتب إذا كان المدير له الصلاحية القانونية بإعطاء الإجازة أحسنتم نبدأ بأسئلة هذه الليلة المال من ديالة يقول بالنسبة للأظافر اللي نقصها وين يستحب أنه نخليها ندفنها لا يجب دفنها يعني إذا الأفضل خليه يدفنها نعم لكن هل واجب أنه يدفنها كلها مو واجب فوين يريد يلقيها خليه يلقيها ماكو إشكال والشعر شعر الرأس كذلك أيضا الشعر لا يجب دفنه شيء أم جواد ما أدري يعني سؤالها ما كان واضح أم صلاح من بغداد تقول عندي فدية مال صوم أنا ساكنة بغداد يصير أوديها الكربلاء أعطيها الفقراء والمحتاجين نعم الفدية يجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر من مدينة إلى مدينة أخرى فقط سهم الإمام لا يجوز نقله سهم الإمام اللي هو الخمس عندنا سهم الإمام سهم الإمام لا يجوز نقله من مدينة إلى مدينة أخرى أما بقية الحقوق الشرعية فيجوز نقلها وعندنا أيضا كذلك زكاة الفطرة الأحوط لزوما عدم جواز نقلها إلى مدينة أخرى مع وجود المستحق زكاة الفطرة احتياط لزوم أيضا بها جيد سؤال آخر كان عندهم صلاح يقول ما أدري بداية صوم أنه كان واجب وكذا فمع ذلك أنا صمت وقضيت يعني الصوم، ولكن كفارة ما أدري أطي ما أطي شنو يعني. إذا تعلم بوجوب الصوم عليها وما صامت من دون عذر فنعم عليها كفارة، حتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أطعام 60 مسكين. أما إذا كانت واثقة هي من دون تردد أنه الصوم واجب عليها وأفطرت بناء على ذلك، بناء على هذا الوثوق، نعم. نعم فلا تجب عليها الكفارة، فقط قضاء، فقط عليها القضاء. وإذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني تجب عليها الفدية وهي مد من الطعام، يعني 3/4 كيلو من الطعام. جيد أحسنتم. الأخ أبو حسين من بغداد يقول أخوي ما ملتزم بالصلاة، بس درات يصلي درات يصلي، وعندي مبالغ مال رقم ظالم، يصير أنطي من عنده هو محتاج؟ لا، تارك الصلاة الأحوط لزوما أنه ما يعطى من الحقوق الشرعية، وكذلك أيضا المتجاهر بالفسق أيضا الأحوط لزوما ما يعطى من الحق الشرعي. تارك الخمر أيضا أشارب الخمر عفوا الأحوط لزوما أنه ما يعطى من الحق الشرعي. جيد. مي من بغداد تقول بالنسبة للبشرة الخشنة يوضع هذا بعض الدهونات أو ما يسمى بالكريم لترطيب هذه البشرة، بالنسبة للصلاة هل يعتبر هذا جرم مثلا أو حاجب؟ إذا طبق يعني إذا صار هذا الكريم الطبقة صار بحيث يمنع يصير حاجب يمنع من وصول الماء البشرة، نعم هذا تجب إزالته قبل الوضوء. إذا فقط دسومة يعني تخلي الكريم وتدلك يبقى فقط الأثر مالته الدسومة مالته بحيث بتحجب من وصول الماء، نعم هذا في هذه الحالة لا تجب إزالته. أبو حيدة من باب يقول أنا عسكري يصير أصلي بالسلاح؟ نعم نعم يجوز للمصلي أن يحمل في أثناء الصلاة يحمل قطعة من السلاح مسدس مثلا أو غيره، هذا لا يضر بصحة الصلاة. صحيح. الأخ أبو علي من البصرة يقول أحد الأصدقاء عنده خمس مال السادة خاص 3 ملايين بس سهم السادة، فيطيهن يصير يطيهن أحد الفقراء مثلا كلهم 3 ملايين بعدين يقول له رجع لي 1,000,000 بعنوان هبة، ممكن؟ نعم هذا تضيع يعني الحق السادة، هاي الطريقة هاي تضيع الحق السادة. أنت عليك سهم إمام عفوا سهم سادة عليك 3 ملايين فتكون تعطيها السيد فقير فقير ومتدين بحيث ما يزيد هذا المبلغ على مؤونة السنة مالته، ما يصير تشترط هذا الشرط مالتك، هذا مو صحيح تشترط عليه انه يرجع لك 1,000,000 من هذا المبلغ، هذا الشرط مو صحيح لان هذا تضيع الحق السادة. فانت اذا هذا مشترط هذا الشرط مطي السيد 3 ملايين ومرجع لك 1,000,000 من عنده لازم يرجع، فيكون انت تتفحن الى سيد فقير. جيد. ابو عباس من الديوانية يقول سألت انا هذا السؤال سابقا وجاوب سمعت السيد ولكن ما فهمت الجواب بشكل دقيق، يقول أكو بعض الحلال اللي هو المواشي كذا يجيبوه من الشمال أو من سوريا، وحنا ندري الآن الوضع الحرب مع الدواعش وربما نشك إنه هذين جايبين هنشي مثلاً تسليب أو، فماذا نفعل باللحوم هنا يعني؟ إذا يعني إذا متيقن إنه يعلم بأنه هذا المسروق أو مغصوب، نعم هذا ما يجوز المعاملة به يعني، لا ما يجوز لا بيعه ولا شراه. إذا كان يعني إذا علم أن هذا مسروق إذا أكيد علم يعني. إذا شاك أو ما يدري يجوز التعامل به، إذا ما يدري، لكن إذا يعلم بأنه هذا مسروق نعم ما يجوز التعامل به. أحسنت. أبو كرام من بابل يقول بالنسبة لمس الميت يعني اللي يمس الميت يصير يدخل إلى مراقد الأئمة المعصومين؟ نعم اللي يمس الميت يجوز أنه يدخل للمساجد المشرفة للمساجد المشاهد المشرفة يجوز له الدخول. مس كتابة القرآن ما يجوز. سور العزائم أيضا يجوز يقرأ سور العزائم اللي عليه لمس الميت يعني المحدث، هذا حدث أكبر هو يعتبر، لكن يختلف عن الحدث الأكبر اللي هو الجنابة مثلا أو الحيضة، وهذه يفترق في بعض الأحكام. فالمجنب المرأة الحائض ما يجوز لها الدخول في المسجد ولا المكث أيضا في المسجد. مس الميت اللي عليه غسل مس الميت يجوز انه يدخل للمساجد والمراقد ايضا، ويجوز يقرأ سور العزائم ايضا كذلك. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن يعني حكمه نعم مس كتابة القرآن لا يجوز له، كما انه غير المتوضي لا يجوز له مس كتابة القرآن، كذلك ايضا اللي عليه حدث مس الميت ايضا ما يجوز له قبل الاغتسال، ما يجوز له انه ايضا ما يجوز أيضا كذلك يمس كتابة القرآن الكريم. الصلاة أيضا كل أمر مشروط بالطهارة مثل الصلاة أيضا لا يجوز، كما أنه المجرم لا يجوز له أن يصلي من دون الاغتسال، كذلك أيضا الماس الميت لا يجوز له أن يأتي بالصلاة من دون أن يغتسل غسل مس الميت. أحسنت. سلمان من ميسان يقول ما أخذ عني 25 ورقة وبدون ما يشرط علي أبو المبلغ، أنا كل شهر أعطي فد إكرامية فد مبلغ معين، جائز هذا؟ يعني هذا قرض الظاهر، هذا القرض إذا ما عدم إذا ما في شرط به، يعني المقرض إذا لم يشترط الزيادة لم يشترط الفائدة فنعم يجوز أنه يأخذ الزيادة الطرف الآخر، أما إذا لا اشترط عليه نعم يعتبر هذا القرض ربوي. أه جيد. دعاء من بغداد يصير غسل، يقول يصير غسل اليد أو مسح اليد اليسرى مرتين أو غسلها مرتين؟ طبعا يستحب التثنية في غسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى. نعم الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، احتياط استحبابي هذا انه اليد اليسرى لا تغسلها مرتين احتياطا الا للمسح بها، لكن هذا احتياط استحباب يجوز مخالفته. وتثنية الغسل في اليسرى ايضا مستحب كما هو في اليمنى وكما هو في الوجه ايضا. جيد. سؤال اخر كان عنده دعاء يقول له انا مطلوب الصيام، يقولون ما يصير تصومين الاثنين والجمعة اكو شيء يعني؟ اللي مطلوب صيام اللي عليه قضاء، طبعا هاي المسألة ايضا خلاف بين الفقهاء، انه اللي مطلوب اللي عليه صوم فريضة هل يجوز صوم مستحب؟ اختلفوا الفقهاء قسم، يعني قال هذا خاص فقط في قضاء شهر رمضان مو كل فرض، فقط في شهر، فقط في قضاء شهر رمضان اللي عليه قضاء شهر رمضان ما يصير يصوم تطوع، يعني صوم مستحب إلا بعد ما يقضي صوم شهر رمضان، هذا إذا كان القضاء عن نفسه. أما إذا كان القضاء عن غيره إجارة تبرع نذر أي صوم فريض آخر يجوز لأنه يصوم وإن كان عليه فريض، يعني صوم تطوع وإن كان عليه صوم فريضة، فقط عندنا القضاء قضاء شهر رمضان كما ورد في بعض الروايات أنه ما يجوز لواحد يصوم صوم تطوع يعني مستحب وعليه قضاء شهر رمضان. إذا هي ما مطلوبة يعني ممكن بالنسبة للاثنين والجمعة، هي ساعة اليوم الاثنين والجمعة إذا ما مطلوبة قضاء رمضان يجوز الصوم في أي يوم ما عدا طبعا الأيام اللي يحرم صومها اللي هي مثل يوم العيدين. يوم العيدين جيد. أحسنتم. نبيل من النجف يقول ممكن صحيح التوضؤ أو جائز الوضوء في بيت الخلاء؟ يجوز الوضوء يعني في الحمام يجوز، بس بشرط يكون أنه يعني يكون ما يتنجس لا بدنه ولا ثيابه. نعم. طبعا الأخ عبد الله من بارو كان عنده سؤال قرآني. أبو علي من بيقار يقول أنا موظف في مركز المدينة وبيتنا يبعد يعني يبعد مكان العمل عن بيتنا حوالي 40 كيلو، ويوما أداوم ويوما بالبيت يعني استراحة، صار لي 5 سنوات على هاي الحالة ومستمر، فبالنسبة صومي صيامي شنو هاي الكيفية؟ يعني هذا مقر إلى مكان العمل، مقر إلى يومين بالأسبوع ومستمر صار له كم سنة؟ صار له 5 سنوات. يقول عندي هم سفرات أخرى يعني أماكن أخرى مو بس المقر عملي. نعم. المسافة 40 كيلو قال هو المسافة. ويومين في الأسبوع. مو يومين في الأسبوع. نعم. ربما يصير 4 أيام. يوم يداوم يوم يروح للبيت. نعم. يعني عنده 15 يوم الشهر. تقريباً. 15. هذا إذا الأخ يستمر فترة طويلة، قال قد يستمر وصار له مستمر، يقول ما عندنا نية أنه نعم هذا يعتبر إذا هيك يعتبر مقر إلى مكان العمل، يعتبر مقر إلى فقط الثلاث أسابيع الأولى يجمع بها القصر والتمام، بعدها يتم صلاته تكون تمام بعدها. أما هل يعتبر كثير السفر؟ لا كلا، باعتبار أن المسافة ليست مسافة امتدادية. طبعا يقول هو عنده سفرات أخرى يعني مو بس المقر إلى أماكن أخرى هم ما تعدنا طول إلا 11 أيام غير هذا المكان، إذا 11 أيام يصير كثير السفر. بس هسه هذا ما يعتبر كثير السفر الآن، لأنه السفرات صحيح عنده يعني عنده سفرات كثيرة، ولكن الصخرات هاي مو لمسافة امتدادية، المسافة الفقهية وهي 40 كيلو هنا، ففقط صلاته في المقر تكون تمام، أما إذا سافر إلى مكان آخر فصلاته قصر، إلا إذا كان سافر مسافة شرعية غير ذمي، يسافر مسافة شرعية لمدة في كل شهر 10 أيام ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة، نعم يصير كثير السفر. إخلاص من ذيقار يقول بالنسبة للملابس اللي يخليني بالغسالة لازم قطعة قطعة أسمي عليه، يعني نية الشطف أو لا ما يحتاج التصنيع، يعني ما يحتاج، تريد تخليها قطعة قطعة، تريد تخليهم كلهم مثلا في مجموعة من القطع وتغسلهم. إذا الثياب هي متنجسة بالبول فيحتاج إلى التعدد، غير البول ما يحتاج إلى التعدد، مرة واحدة يكفي. الأخ أبو زهراء من ذي قار يقول المعروف حسب ما هو يقول إنه التبول في الحمام مكروه، ولكن أكو مقعد خاص للتخلي في نفس المربع مع الحمام، فبهي الحالة يجوز يعني استخدام هذا المقعد للتبول؟ يعني هو الظاهر المراد يعني بالكراتبول في الحمام اللي فقط خاص يعني كحمام، يعني مو للتواليت، مو مشترك يعني. أي الظهر هو هذا الظهر هو المراد من عنده هذا، لكن على كل حال هذا مكروه يعني، وكل مكروه جائز. جيد. سؤال آخر كان عند أبو زهراء يقول بعض المواكب عندهم ساحبين ماي للزوار وكذا، بس هنا ماكو جباية، يعني ما تجيهم جباية، هي بس هاي فترة ربما الأربعينية أو بعض، زين هذا شون أجور الماي؟ يعني متجاوزين على الشبكة العامة تجاوز، ماكو ميزانية هسه متجاوزين بإجازة بدون، إذا ماكو ميزانية متجاوزين معناها زين. على كل حال هاي المال اللي أخذوه اللي سحبوه يقدرون قيمة هذا المال ويصدقون به على الفقراء لو يرجعوا للدولة، وإذا أكو ميزانية مثلا محل سحبوه من محل من بيت في ميزانية وأبو المحل أو البيت أعطاهم، فهو أجرة المي يتحملها وقيمة المي يتحملها صاحب المحل أو صاحب البيت إذا كان عنده ميزانية، أما من دون ميزانية فعليه سواء صاحب المحل أو البيت، إذا من صاحب مي من دون ميزانية فعليه أنه يقدم طلب رسمي حتى يشترك، وهاي الفترة الماضية عليه أنه يقدر قيمة ما استهلكه من ماء ويتصدق به على الفقراء. أحسنتم. هادي من الديوانية يقول أنا مبدل مفاصل بالهند، بس هسه بالصلاة من أقعد بالتشهد مثلا أفرض أو السجود بعد ما أقدر أقوم، فشون يعني حكم صلاتي شلون إيش لازم أسوي؟ يعني بالنسبة للشخص إذا كان متمكن من القيام وغير متمكن من السجود عن قيام، في هذه الحالة هو مخير، إما يكون الإيماء للسجود برأسه أو يخلي طبلة يمه، كرسي طبلة يخلي يمه، من يوصل للسجود يقعد على الكرسي هذا ويخلي شيء أمامه ويسجد عليه. سؤال آخر كان عند أبو هو هادي يقول بعض الأحيان من أدخل إلى بيت الخلاء جلكم الله ماكو عندنا مقعد غربي وكل هاي الشرق اللي معروف، فما أقدر أقعد، أضطر إلى أن يعني أريق المائية من وقوف وبعدين أشطف يعني رجلي وكذا، فهل في هذا مكروه؟ يعني التبول من وقوف مكروه، وهذا ليس بحرام، لكن إذا البول طفر عليه، طفر على ملابسه، طفر على جسمه، هاي المناطق اللي تنجست بالبول عليه انه يغسلها، طبعا الغسل مرتين بالنسبه للثوب، بالنسبه للبدن الغسل مرتين، اذا سقط عليه بول، اذا لا ما سقط عليه بول لا على ملابسه ولا على بدنه مو واجب تطهير. احسنت. محمد من ذي قار يقول عندنا بيتنا ومشترين بيت اخر باعتبار انا عاطل عن العمل وما اقدر اشتغل، فالبيت الاخر مأجري ومعتبرين أجار البيت كمصرف إنه للمأمون، فهل البيت الآخر عليه خمس لا؟ نعم البيت الآخر يخمس، البيت الآخر ما مستعمل في المأونة، الإيجار مالتنا عم مستعمل في المأونة، فالإيجار إذا استعمل في المأونة بحيث إيجار أساس السنة الخمسية مالتهم ما عندهم في الزيادة من مبلغ الإيجار ما زاد على المأونة، يعني فمبلغ الإيجار بعد انصرف في المأونة فما ماكو عليه خمس، نعم إذا زاد من مبلغ الإيجار على المؤونة يعني من إيجار رأس السنة أكفت زيادة بمبلغ الإيجار صرفه من عنده وزاد خمسون زيادة. أما نفس البيت نفس العين هاي العين تكون خاضع للخمس يعني هذا البيت يكون خاضع للخمس عليهم أنه يخمسون لازم يشوفون سعره جديد يقدروه نعم يخمس بقيمته الحالية أن نشتري هذا البيت من أرباح نفس السنة وإذا البيت اشتروه من أرباح سنة سابقة فكون يخمسون المبلغ اللي اشتروا بالبيت. رشا من بغداد يقول قبل فترة أحد المتصلين سأل سمعت السيد حول قلب التروة اللي الجهة اللي مكتوب عليها فشنو حكمه ليش يعني لا يجوز الصلاة على الجهة اللي بها كتابة يجوز الصلاة لكن الأفضل أنه يصلي على الجهة اللي ما بها كتابة لكن إذا واحد صلى على الجهة اللي بها كتابة الصلاة مالته صحيحة إن شاء الله ما كشكال. جيد. أم عباس من النجف يصير أصلي صلاة الليل وأنا مطلوبة صلاة أو صوم احنا عندنا بالنسبة للصوم الصوم لا يصح التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان يعني المطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه لا يصح منه التطوع لا يصح منه صوم الاستحباب ما طول هو مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه إذا كان مطلوب إذا كان مثلا مطلوب صوم بإجارة بنذر يجوز له يصوم تطوع لكن إذا كان مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه ما يجوز ما يصح يصوم تطوع. أما بالنسبة للصلاة إذا كان شخص مطلوب صلوات فايتته أيام أشهر سنوات فايتته يجوز لي يصلي النوافل ومن ضمنها صلاة الليل نعم يجوز الحكم في النوافل يختلف عن الصوم يختلف عن الصوم في الصلاة يختلف عن الصوم. جيد. راضي من ميسان يقول عندنا طفلة 4 أشهر عمرها بعض الأحيان تتقيأ هذا الحليب اللي شربه تتقيأ على الفراش فهل هذا يعني الحليب اللي تتقيأ نجس يجب علينا شطف المكان ماذا لا هذا التقيأ طاهر يعني تقيأ سواء كان يخرج من الصبي من الصبي الطفل الصغير اللي بعد ما يأكل أو يأكل أو الكبير التقيأ اللي يسميه يعتبر طاهر إلا إذا كان في دم لو فرضنا تقيأ وكان في ضمن التقيأ أكو دم يوجد نعم هذا الدم يكون نجس. أحسنت. سؤال آخر كان عند راضي بالنسبة لتطويل الأظافر في إشكال بالنسبة بعض الرجال يعني لا يحرم يعني لا يحرم إطالة الأظافر مو حرام إذا أثناء الوضوء ما يصير حاجز يعني يعني يكون يوصل الماء إلى ما تحت الأظفر إذا الأظفر يعني زا طال فيكون يوصل الماء لما تحته. أحسنتم. أبو باقر من السماء يقول من كنت أصلي سابقا وأقرأ سورة الفاتحة أقرأها بشكل يعني تلفظها غير صحيح وخصوصا إياك نعبد وإياك نستعين فهل وما كنت أدري يعني بعدين افتهمت الصلوات السابقة لازم أعيدها إذا صحيح. إذا شخص صلى وقرأ الحمد أو سورة على وجه خاص من الإعراب من البناء من مخرج الحروف فقرأها على وجه خاص يعني مثلا الكلمة افترض أنه كان يرفعها الكلمة بعدين تبين أنه القراءة بهذا الوجه ما كانت صحيحة يعني مو رفعها كانت ما كانت الكلمة مرفوعة كانت مثلا افترض أنه منصوبة إذا تبين بعد ذلك فصلاته صحيحة يعني أي واحد يقرأ الحمد أو السورة على وجه خاص من إعراب أو بناء أو مخرج الحرف ثم يتبين بعد ذلك بأن هذا الوجه مو صحيح الصلاة مالته صحيحة لا يجب عليه القضاء وإن كان الأحوط استحبابا القضاء. جيد. أحسنتم. أبو باقر سؤال آخر كان عند أبو باقر يقول كنت مريض فترة وأصلي بس صلاتي أثناء مرضي يعني مرة من جلوس مرة أنا نايم مرة شو يعني باصطلاحنا اللي يوصل يقول الصلاة ما كانت ناقعة بقلبي هسه لازم أعيدها لو هي صحيحة مثل ما كانت. إذا هو في الفريضة طبعا الكلام في الفريضة إذا كان متمكن من القيام يجب عليه أن يؤدي الصلاة من قيام ما يجوز انه يؤديها من جلوس ما ما طولها متمكن القيام. نعم. نعم لو فرضنا أنه في صلاة الفريضة ما كان متمكن القيام بسبب المرض أو بسبب مثلا كبر السن، ينتقل لمن؟ ينتقل للجلوس يصلي وهو جالس. إذا لا حتى جالس أيضا ما يقدر، في بعض الأحيان الجالس ما يقدر يصلي أيضا. نعم. ينتقل يصلي مضطجع على الجانب الأيمن. مضطجع على الجانب الأيمن. إذا على الجانب الأيمن ما قدر يصلي مضطجع على الجانب الأيمن، يصلي مضطجع على الجانب الأيسر. وإذا مضطجع على الجانب الأيسر ما يقدر يصلي مستلقي على ظهره. طبعا إذا كان هو مضطجع أو كان مستلقي فراح يكون الركوع والسجود يكون إمام الرأس. الأخ عمر من بغداد يقول بخار الحمام بيت الخلاء هل يعتبر نجس أو لا؟ لا، البخار مال الماء طاهر، يعني واحد من يفتح الدوش ويسبح هذا البخار يعتبر طاهر. صحيح، يقصد التواليت، يعني بخار التواليت اللي ربما يخرج من المقعد. نعم، يعني بالنسبة لبخار البول يعني بخار البول الفقهاء يختلفون هنا هل هو نجس لو سمح السيد دامض يقول بخار البول نجس ولكن لا ينجس الملاقي، ما ينجس الملابس، ينجس ولكن يعني عند الاستنشاق لا. إيه يعني لو لاح الملابس نعم ما ينجس الملابس لكن هو نجس. صبيحة من بابل تقول أيام الصلاة أيام الدورة ما يجب قضاءها، فتقول أنا ما كنت أدري إنه ما يجب قضاءها بالنسبة للصلاة، فأنا قضيت عدة سنوات. صلاة أيام الدورة ست أيام أو سبعة أيام الدورة. يقول وأنا مطلوبة أيام ما كنت مصلية أو كنت جاهلة مثلا بالحكم كذا، فهل سيصير أنوي هاي الأيام اللي هي أصلا مو واجب قضائها وأنا قضيت أيام الدورة بمكان الأيام اللي أنا مطلوبتها؟ نعم يجوز. يعني هي كانت تعتقد أنها أيام الدورة الشهرية عليها قضاء فقضت هي، بعدين تبين أنه ما عليها قضاء. نعم، فهذا القضاء يجزي، يعني تقدر تعتبر عن لأن هي ما مخصصة إنه هذا هاي الصلاة مال هذا اليوم الفلان، وإنما تقصد تقضي ما في الذمة. فاللي قضته هذا إن شاء الله يجزي. نعم أحسنت. طبعا عباس من واسط شغلتها مو فقهية. سؤال هكذا، طبعا انتهت الأسئلة، ما أدري الأخ المخرج إذا كان عندنا وقت تأخذ. جيد، خلنا نستغل هذا السؤال. امرأة يعني تحس هي عندها مفاصلها تعلمها دكتور، راجعت الدكتور أخذت علاج كذا، فهي كانت تعتقد أنه ما دام عندها آلام بالمفاصل فتقدر تصلي من جلوس أو تقدر تصلي على كرسي، بعدين اكتشفت من سألت أنه هي كانت تقدر تصلي من وقوف ولكن بعناء، يعني وهسه الآن بعد ما اتهمت انه لازم تصلي من وقوف حتى اذا كان عناء، لازم تعيد هذه الصلاة السابقة اللي صلاتها من جلوس؟ نعم، مش القيام يشترط القيام في الصلاة، والقيام قد يكون في بعض الأحيان يكون ركن كالقيام اثناء تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع، يعني اللي يكون الركوع عنا اللي يسبق الركوع هذا ركن. فالمصلي بالنسبة للفريضة يجب عليه القيام، اذا لم يتمكن من القيام وينتقل إلى الجلوس. لكن لو كان متمكن من القيام وصلى من جلوس هاي الصلاة كن يعيدها عليه القضاء، حتى إذا كان يعاني يعني من الوقوف، إذا ومرة يعاني ومرة إذا يقدر، إذا يقدر ما يقدر مستحيل يعني إذا يقدر يتحمل، إذا متمكن نعم فعليه أنه يصلي من القيام، إذا ما متمكن أحيانا يعني هالشخص فيجوز لأنه ينتقل للجلوس. أحسنتم سماحة السيد أخبير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم، بارك الله بكم، أحسنتم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، ونعتذر طبعا لبعض الأخوة اللي ما جاوبنا ما طرحنا أسئلتهم، لأنهم كما أشرنا ونشير دائما في بداية الحلقة أنه الأسئلة يجب أن تكون في ضمن الدائرة الفقهية. حياكم الله وبياكم، ملتقانا بعونه تعالى يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.